الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا بالقسم الثالث من أقسام التوحيد، وهو توحيد الألوهية. وكنا قد انتهينا في اللقاءات الماضية من إلقاء الضوء حول معنى هذا التوحيد وحقيقته ومقتضياته ولوازمه، لنصل إلى بيان شيء من فضائل التوحيد عموما وتوحيد الألوهية خصوصا. وسنذكر هذه الفضائل مجملة على أن يأتي إن شاء الله تعالى تفصيلها في شرح كتاب التوحيد الذي نقدم له بهذه المقدمة. فنقول وبالله التوفيق، فضائل توحيد الألوهية كثيرة، إذ أن توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة أجل النعم وأفضلها على الإطلاق. وفضائل التوحيد وثمراته لا تعد ولا تحد. من هذه الفضائل ما يلي: أولا، أنه كما قلت أعظم نعمة أنعمها الله عز وجل على عباده حيث هداهم إليه، كما جاء في سورة النحل التي تسمى سورة النعم. فالله عز وجل قدم نعمة التوحيد على كل نعمة، فقال في أول السورة الكريمة: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذه أول نعمة ساقها الله عز وجل في صدر هذه السورة الكريمة المسمى بسورة النعم. ثانيا، أنه الغاية من خلق الجن والإنس، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. ثالثا، أنه الغاية من إنزال الكتب ومنها القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. فكأن هذه الآيات المحكمة ثم المفصلة إنما أنزلت لهذا الغرض، وهو توحيد الله جل وعلا في عبادته وإفراده بأنواع العبادات. رابعا، أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما، كما في قصة يونس عليه الصلاة والسلام. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. والمسبحون هنا الذين ينزهون الله جل وعلا عن كل نقص، ومن ذلك توحيده جل وعلا، بل التوحيد هو أساس التقديس والتسبيح. خامسا، أنه يمنع من الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال ذرة أو حبة من خردل. سادسا، أنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية، كما في حديث عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى. فإن الله حرم على النار، أي لا تمسه النار مطلقا. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. سابعا، حصول الاهتداء الكامل والأمن التام لأهله في الدنيا والآخرة. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون. في الدنيا لسلوك سبيل الاستقامة، وفي الآخرة إلى جنات النعيم، حيث يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثامنا، أنه السبب الأعظم لنيل رضا الله جل وعلا وثوابه. وكم قلنا ونكرر بأنه لن يقبل عمل إلا بإخلاص الوجه لله جل وعلا وإفراده سبحانه بالقصد بهذا العمل وغيره، إذ أن الله تبارك وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك. تاسعا، أن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه لا ريبة عنده ولا شك. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله تعالى عنه ليبشر الناس بأنه من قال لا إله إلا الله، أو بأنه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله غير شاك فيهما، أمره أن يبشره بالجنة. عاشرا، أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على توحيد الله جل وعلا، فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. ولعل البعض يتساءل، وقد سبق أن ذكرنا هذه المسألة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن الحسنات تضاعف، فالحسنة إما أن تكتب بمثلها أو بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، بل جاء في رواية إلى أضعاف كثيرة. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. طيب، سبب هذه المضاعفة إيه؟ ولماذا هذا يأخذ 10 حسنات وهذا يأخذ 100 وهذا يأخذ 700 وآخر يجازى بغير حساب؟ إيه الفرق؟ هو ده عمل وده عمل، هذا أتى بهذا الفعل والآخر أتى بهذا الفعل. العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا لمضاعفة الحسنات ثلاثة أسباب. أولها مقدار الإخلاص والتوحيد في نفس العامل. بحسب كمال الإخلاص وكمال التوحيد يضاعف العمل أو يضاعف الأجر. بحسب كمال الإخلاص والتوحيد يضاعف الأجر. فسبحان الله كما يقول ابن القيم رحمه الله يمكن أن يوجد في الصف رجلان هذا ملاصق للآخر، كتفه في كتفه وقدمه بقدمه، وهذا صلاته لا ترفع فوق رأسه، والآخر صلاته يضاعف أجرها أضعافا كثيرة. ما الفارق؟ مع أن الاثنين واقفين في الصف وخلف الإمام ومتبعين للإمام ونحو ذلك، الفارق هو هذا التوحيد. هذا عنده من كمال التوحيد ما ليس عند الآخر. هذا السبب الأول في مضاعفة الحسنات. ومع أن الجهد واحد، جهد المبذول ظاهرا واحد، لكن الفرق بين في الإخلاص وتجريد التوحيد لله عز وجل. الأمر الثاني إحسان العمل. واحد يحرص أن يأتي بكل دقيقة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وآخر لا يشغل إلا أن يأتي بالصورة الظاهرة لهذا العمل أو تلك العبادة. هل يستوي واحد بيصلي يدخل الصلاة ويخرج منها وهو في كمال الخضوع والخشوع وحضور القلب بين يدي الرب تبارك وتعالى، وواحد آخر دخل قال الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وذهنه في كل واد يهم، هل يمكن أن يؤجر هذا مثل ذاك؟ هذا مستحيل، لأن واحد أدخل العمل وأحسنه وحرص أن يأتي به على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا، وهذا يتطلب قبل ذلك أن يتعلم الهدي النبوي في هذا العمل وذاك. السبب الثالث لمضاعفة الأجر مقدار النفع المترتب على هذا العمل. يعني رجل قدوة عالم يتأسى به يعمل العمل فيراه غيره فيقتدي به فيكون أجره مضاعف. ليه؟ لأنه ينال من الأجر بحسب ما عمل هو وعمل الآخر. طيب لو كان يتعلم منه ويقتدي به 100 ثواب هؤلاء 100 في ميزان حسناته. طب لو 1000. ومن هنا كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحرص الناس على أن يكون أكثر الأنبياء تابعا حتى يكون الجميع في ميزانه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا فضل محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء باعتبار أن أمته أكثر الأمم عددا وأهداهم سبيلا وأقومهم طريقا، وهو صلى الله عليه وسلم أصل هذه الهداية بعد الله عز وجل. فمن هنا كان الجميع في ميزان حسناته. ولهذا كم يبخل المرء على نفسه بالخير حين يغفل عن دعوة غيره للخير. مسألة لم تكلفه شيء، ولكن للأسف لا يكاد يفكر في هذا الأمر الذي له من الثواب ربما ما لا يتصوره. النبي صلى الله عليه وسلم قال علي رضي الله تعالى عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أو قال من الدنيا وما فيه. مع أن للأسف الشديد هذه الفريضة، فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، أصبحت للأسف الشديد مضيعة عند كثير من الطيبين، الذين نسميهم بالملتزمين. كل واحد يقول يلا نفسي وانتهى القصة. فالحاصل ان بحسب اخلاص العبد وتجريده التوحيد لربه جل وعلا يتضاعف اجره وتعلو منزلته. ايضا من فضائل التوحيد انه يسهل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات ويسليه عن المصيبات. فالمخلص لله عز وجل في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجوه من ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخطه جل وعلا وأليم عقابه. ومن هنا قد يعجب المرء لمن يطلب الجنة وهو غافل عن أسباب الوصول إليها، ويهرب من النار وهو غارق في أسباب الوقوع فيه. وأنا كما قلت في الجمعة الماضية أو اللي قبلها إن مشكلتنا أن مشكلتنا إلا من رحم الله عز وجل نقص التصديق واليقين بما أعد الله عز وجل لعباده من ثواب على أعمالهم الصالحة. مصيبة تتعلق بأصل إيه؟ بأصل التوحيد. وكما قلت إن الواحد فينا لو موظف ورئيسه في العمل قال له لو أديت العمل الفلاني على النحو الفلاني هنرقيك أو نعطيك حافزا، الواقع يشهد ولا يختلف على ذلك اثنان انه سيبذل اقصى ما عنده من جهد ووقت لانجاز هذا العمل واتقانه، ولا لا؟ في حد يمارس المساله دي؟ لا يختلف اثنين، مهما كان الحافز ضئيلا. طب الحافز اللي ربنا سبحانه وتعالى وعد به عباده والثواب الذي رتبه على أعمال قد تكون يسيرة جدا ومع هذا يغفل الكثيرون عنه، ليه؟ الفرق ايه؟ ليه الهمة بتتوفر لتحصيل ثواب الدنيا مع ان الواعد به قد يخلف وعده، أو كما قلت قد يعطي باليمين ويأخذ بالشمال، يعطيك النهاردة حافز وبكرة يعطيك إيه؟ غرامة مالية. لكن ربك عز وجل لما يعد لا يخلف الميعاد، ولما يعطي يعطي عطاء الكريم المنان سبحانه وبحمده. والواقع كما قلنا يعني المفروض نعيشه شوية. ليه الهمة بتعلو جدا في تحصيل مطلوبات الدنيا وأما مطلوبات الآخرة فالغفلة مسيطرة؟ يا جماعة يجب ان احنا نقف مع نفسنا ونسأل السؤال ده. ما انا قلت ضرب تمثال اللي انا ذكرته الآن، لو عملت العمل الفلاني ده هنعطيك 10 جنيه حافز. واحنا شفنا لما جه مسألة اختبار الكادر للمدرسين كانوا عاملين ايه؟ وذكرت في المقابل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن يغدو أحدكم إلى بطحان أو العقير أو أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوناوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا كلنا يحب ذلك رسول الله. طيب لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل. قلنا خلي الناقة بألفين جنيه، خلي الاثنين بخمس تلاف جنيه، هتتعلم الآيتين في قد إيه؟ في ساعة؟ طب ساعة تاخد فيها 5000 جنيه، مين اللي يديك الحافز ده إن شاء الله من أهل الدنيا؟ ومع هذا الإعراب ما زال مستمرا حتى بعد سبحان الله، يعني العجيب إن إحنا بندخل الكلام ده على المنابر وكل اللي قدامنا سامعينه وتيجي تشوف النتيجة في نفس اليوم أو بعدها بيوم ولا حاجة، ولا كأن حد سمع حاجة. ليه؟ الخلل يا جماعة كما قلت وأؤكد في التوحيد، القلب ده لم يتشرف بعد بحقيقة توحيد الله عز وجل، فيه ضعف يقين في الثواب. النهاردة وأظن يعني تقريبا كلنا عايشين الجو الكئيب بسبب مباراة مصر والجزائر، حرب ايه ده، دي نهاية المطاف. إذا ما دخلناش كأس العالم هنخش النار، لا نار أيه، ده احنا ما نفكرش في النار أصلا، هنحرم من الجنة، ده ما نفكرش برضه في الجنة، ده احنا نفكر كده أكثر. النهاردة حبيت أتابع بعض الشيء كده، فسمعت أكثر من لقاء بسبب ازدحام الموت على شراء تذاكر المباراة، كل بيشتكي انه مش قادر يحصل تذكره، التذكره من 15 جنيه بقت بمية. والله الذي لا اله الا هو سمعت واحد بيقول ده انا ادفع عمري من قبل مصر، ده اكيد هيروح يومها من الصبح مش هيصلي اي صلاه من الصلوات عشان مصر توصل كاس العالم. ما علينا. واحد ثاني يقول انا عامل علم، والله انا سمع باذني، يعني محدش قايل انا سمع باذني، عامل علم طوله 100 متر وعرضه 10 متر، ما تسالونيش انا مكلفه قد ايه، لان ده كله من اجل مصر. يا اخي اين ما تبذله من اجل دينك؟ والله العظيم لو حصل لنا اهتمام، اقول مش يعني لا اقول مثل هذا الاهتمام بديننا، لانتقل الاسلام للعالم، لا يعني لا غزا الدين او الاسلام العالم كله. فامه تلهو وتلعب بهذا الشكل ويكون ده هدفها وغايتها، امه موحده قلبها كقلب اصحاب النبي او قلب رجالها كقلوب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي ضحوا بكل غالي ورخيص في سبيل عقيدتهم، امه بالعقيده تنتصر ازاي؟ لو التعبئة دي والاهتمام ده سواء كان على المستوى الإعلامي أو غيره من أجل الأقصى لحرر الأقصى في لحظات. ليه؟ ليه الفرق ده؟ ليه التفاوت ده؟ لماذا؟ كما قلت مطلوبات الدنيا سبحان الله يضحى في سبيلها بكل شيء، ومطلوبات الآخرة لا يكاد يفكر فيها المرء. ليه؟ يعني نحن نحتاج إلى وقفة صدق مع النفس. السبب كما قلت هو خلل عقدي ملوش سبب آخر أو لا يوجد سبب آخر. فإذا كمل التوحيد في القلب اكتمل اليقين بالثواب، ومن عرف ما يرجو هان عليه ما يبذل. ليه الصحابة كانوا بيبذلهم واحنا بنبخل واحنا بنبخل؟ هو ده السبب، عندهم من اليقين والعقيدة ما يدفعهم للبذل والتضحية، ونحن نحسبها بالدنيا ومردودتها، هيجي لي ايه ومش هيجي لي ايه، مع ان سبحان الله حتى الدنيا لا تأتي الا بعد التوحيد. احنا لسه قايلين الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والقرآن مليء من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة الحياة. خلينا احنا بنتكلم الوقت برضو في الحياة. اذا الحياة ايضا الطيبة لا يتوصل اليها الا بعقيدة صحيحة وعمل صالح. التمكين في الارض مبني على ايه؟ وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا بالضريبه. ونتيجه التمكين. اذا الخلل عقدي بحت. ولو كرست الجهود وتضافرت لتأصيل هذه العقيدة في النفوس واستغرقت من العلماء والدعاء والوعاظ كل أوقاتهم لهذا ذلك في سبيل ترسيخ العقيدة في النفوس. ومن ثم حسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل الجنة نام خالبها وما رأيت مثل النار نام هاربها. يطلب الجنة ونائم ويهرب من النار ونائم أيضا، لا يأخذ بالأسباب الموصلة لهذه ولا يأخذ بالأسباب التي تحول بينه وبين تلك. وكما ذكرت في اللقاء الماضي أو بينت في اللقاء الماضي واللي قبله مدى ارتباط التوحيد بالمحبة، محبة الله عز وجل، وارتباط المحبة بمعرفة الله عز وجل. فمعلوم إن الحب بيقود الإنسان إلى طاعة من يحب، فلما يوجد خلل في المحبة يوجد خلل في الطاعة، والخلل في المحبة ناشئ أصلا عن خلل في معرفة الله عز وجل والوقوف على كماله وجلاله ومدى إحسانه لعباده. أيضا من فضائل توحيد الألوهية أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين. ومن فضائله أنه يخفف على العبد المكاره ويهون عليه الآلام، فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله عز وجل المؤلمة. ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال جمع من العلماء: والعبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله عز وجل فيسلم لها ويرضى بها. ومن فضائله أنه يحرر العبد من رق المخلوقين ومن التعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي، فيكون بذلك متألها متعبدا لله فلا يرجو سواه ولا يخشى غيره ولا ينيب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه، وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام فإنه يصير القليل من العمل كثيرا وتضاعف أجور صاحبه بغير حصر ولا حساب، كما قال المزني رحمه الله تعالى: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. كان ايه؟ صديق بس. واحنا المشكلة عندنا الآن النقص فين والخلل فين؟ ثبت في اليقين والتصديق. لكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه حصل من مراتب التصديق ما يفوق الوصف. إن كان قال فقد صدق، قال خلاص يا سبحان الله العظيم. طيب أك الآن ممكن نقول لك الحديث رواه البخاري ومسلم أعلى درجات الصحة، بل حديث متواتر يعني رواه جمع كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، يستحيل أن واحد منهم يخطئ أو يجتمع على خطأ أو إلى آخره. يعني إذا المصدر موثوق ولا مش موثوق، والكلام صدق ولا مش صدق، طب ليه ما بنعملش بموجبه؟ ليه بنتخلف عن إجابته؟ خلاص احنا تثبتنا من ايه؟ ان ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني محتاجين واحد يحلف لنا ايمان مغلظة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده، نحلف مش مشكلة. لكن ما هو الحلف لا يساوي هذا التوثيق اللي قطع به اهل العلم رحمهم الله تعالى بوجود الحديث في البخاري ومسلم، او باتفاق العلماء على اخراجه، او باتفاق العلماء على ثبوته، او نحو ذلك. خلاص يعني المصدر موثوق منه. انا ذكرت لكم قصه هذا الرجل الذي سمع ابا موسى الاشعري وهو يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ابواب الجنه تحت ظلال السيوف. كل الرجل طلبه ايه؟ انه يتثبت من أبي موسى. سمع الكلام ده ولا ما سمعوش؟ بس يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ قال نعم. خلاص حصل التصديق، تبعه إيه؟ الفعل. فرجع إلى أصحابه فألقى عليهم السلام وكسر جفن سيفه وتقدم إلى العدو بسيفه يضرب به حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. إذا المسألة موقوفة عليه سماع الخبر، والتأكد من ثبوته يتبعه عمل مباشر. طب ما احنا بنسمع كتير جدا، هو مدار الخطب اللي بنتكلم فيها بقالنا فترة، هو لماذا لا نعمل بما نعلم؟ ليه؟ وأرجو أن يكون للكلام أثر، ما يبقاش مجرد كلام يا جماعة بنقول وبنعيد فيه وبنكرر ونزيد والنتيجة هي هي. ومن فضائله أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال. ومنها أن الله عز وجل يدافع عن أن الله عز وجل يدفع عن الموحدين شرور الدنيا والآخرة ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه وبذكره. وكما قلت سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله عز وجل في شرح الكتاب بأدلته وضرب الأمثلة عليه. والذي يهمنا هنا أن نختم حديثنا حول توحيد الألوهية بذكر أسباب نمو التوحيد في القلب. كلمنا عن فضل التوحيد وكيف يتحقق ومقتضياته ولوازمه وبعض فضائله. الأهم من كل هذا كيف تنمو شجرة التوحيد في قلب العبد. فالتوحيد شجرة تنمو في قلب المؤمن فيبسق فرعها ويزداد نموها ويزداد جمالها كلما سقيت بالطاعة المقربة إلى الله عز وجل، فتزداد بذلك محبة العبد لربه ويزداد خوفه منه ورجاؤه له ويقوى توكله عليه. وبهذا يكتمل التوحيد ويتحقق، فليس تحقيقه بالتمني ولا بالدعاوى الخالية من الحقائق، وإنما يتحقق بما وقر في القلب من عقائد الإيمان وحقائق الإحسان، وصدقته الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة الجليلة. أكرر، يتحقق التوحيد بما وقر في القلب من عقائد الإيمان وحقائق الإحسان. تكلمنا في المرة الماضية إن الإحسان على مرتبتين أشار إليهما النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل إحداهما سبيلا للأخرى، اعبد الله كأنك تراه، يبدل إيه؟ أعظم أنواع الإحسان، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. يعني لو وصل المرء إلى مرحلة نور البصيرة التي تؤهله إلى أن يكون كأنه يرى الله عز وجل نصب عينيه، والصحابة رضي الله تعالى عليهم بلغوا من هذا مبلغا عظيما، حتى إنهم ليقولون إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، شايفينها قدامنا. طيب لو لم يبلغ المرء هذه الدرجة يبقى يتعبد بالدرجة التالية، وهي فإن لم تكن تراه فإنه يرى. استحضر في كل لحظة، في كل خطوة، في كل حركة، في كل سكنة أن الله عز وجل يرى، وهذا والله كفيل بأن يصلح حال العبد تماما. ومن ثم جعله النبي صلى الله عليه وسلم طريقا وحيدا إلى تزكية النفس، طريقا وحيدا. صحيح في هناك طرق كلها بتدور حول هذا الأساس، ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده بأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، وزكى نفسه. دولت بيوصلوا إلى إيه؟ ذوقان حلاوة الإيمان. طيب قيل: وكيف يزكي نفسه يا رسول الله؟ وده محل الشهد. قال: بأن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. هو عالم ولا مش عالم؟ في حد يجهل أن الله عز وجل معه حيث كان؟ لكنه علم نظري، ونحن نريد بنتكلم دائما إن احنا نريد أن نحول هذا العلم النظري إلى واقع، يكون له أثر ملموس في النفس، أن يعلم علم إيه؟ علم اليقين. إنما لا يوجد مسلم على ظهر الأرض ينكر أن الله عز وجل معه حيث كان. ده وصل الأمر لبعض الناس أنهم جعلوا الله عز وجل مع الناس بذاته. تقول يا فلان أين الله؟ يقول لك في كل مكان، ويتبجح به. إذن الكل مسلم بأن الله تبارك وتعالى مع الخلق جميعا في كل لحظة بعلمه ورقابته، لا تأخذه سنة ولا نوم، غفلة بسيطة جدا، هذا غير موجود ولا يليق بكمال الله عز وجل. فلماذا لا نعيش هذا المعنى ولا نوقن بهذه الحقيقة التي تقودنا إن وجدت إلى تزكية النفس ولا بد؟ ولأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لو كان مؤمنا مستحضرا ما يوجبه الإيمان عليه لكف وامتنع عن هذه الفاحشة. ولا يسرق حين يسرق وهو. لاحظ ان المسألة متعلقة برؤوس المعاصي، لان احنا لما نقول لا يزني حين يزني وهو مؤمن، كل مقدمات الزنا والاسباب الداعية اليه داعية فيه ولا لا؟ ما تقوليش اه اصل الزنا حاجة جريمة كبيرة كده، لكن مفيش مانع ان هو ايه يسرق نظرة الى واحدة متبرجة. قال ما هي دي بريد دي وهذه الموصلة لتلك، وتجد المبررات بقى اصلا بسمع النشر اه ده قناة الجزيرة بتجيب الاخبار اللي في الدنيا كلها، ويبقى قاعد امام فاكهة ويتبحلق فيها ويقول لك لا اصلا دماغي في النشرة والاخبار اللي بتيجي يا اخي اتق الله اسمع النشر ما تشوفهاش. أتأمن أن يخرج سهم بهذه النظرة إلى قلبك فيرتق بك؟ والله إذا يا المسألة يا جماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. ممكن الجنة تدخلها بما تراه أشبه الأسباب، وممكن النار أيضا تدخلها بما تراه أشبه الأسباب، لكن من يعقل ومن يعمل؟ كم من محقرات الذنوب أدخلت أصحابها النار والناس لا يلقون لها بالا. ده سبب ايه؟ انه بيخيف في كثير من الأحيان عن هذه الحقيقة، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. إنما يتحقق التوحيد بما وقر في القلب من عقائد الإيمان وحقائق الإحسان وصدقته الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة الجليلة. ومن الأسباب التي تنمي التوحيد في القلب ما يلي: أولا فعل الطاعات رغبة بما عند الله عز وجل. ثانيا ترك المعاصي خوفا من عقاب الله عز وجل. فكلنا يحفظ عن ظهر قلب ان الايمان بيزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. عرفنا ولا ما عرفناش؟ حافظين صم ولا لا؟ طيب فأين المحاولات لزيادة الإيمان؟ خلاص الطريق معروف والمعلومة موجودة بل محفوظة، لكن أين التطبيق؟ ثالثا التفكر في ملكوت السماوات والأرض، لا سيما إذا جعل المرء ذلك أول ما يفتتح به يومه. النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يستيقظ من النوم بيعمل إيه؟ ينظر إلى السماء. مش معنى إنك تخرج بره بيتك وإذا كان الجو يسمح أخرج على السطح وانظر إلى انشقاق الفجر، إلى الظلمة السابقة والنور اللاحق، ثم استحضر ما في هذا الكون من آيات ودلائل الإعجاز ونحو ذلك. أقول نفس السنة كان بيفتتح يومه بيه، يخرج ينظر إلى السماء ويقرأ الآيات في آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. إذا التفكر دخلهم إليه إلى الذكر. أنت أول ما تشوف حاجة جميلة تقول سبحان الله بدون ما تشعر، هتجد نفسك تلقائيا بتقول سبحان الله. وده شأن أي إنسان بيجد إيه؟ أو بينظر أو بيرى حاجة جميلة، يقول سبحان الله تلقائي. يجد نفسه مدفوع بالفطرة إن هو يسبح ربنا سبحانه وتعالى. فكيف إذا كان قاصد النظر إلى مخلوقات الله عز وجل والتعبد بهذا التفكر؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه. اه يبقى خلقوا الايه؟ لغاية. ايه هي الغاية؟ ما هي فكرة هتجيب فكرة لحد ما هيسيطر هذا الفكر عليه، هيجعله معجون بنية اللجوء الى الله عز وجل ومناجاته جل وعلا. ولا لا؟ انا قلت فكرة هتجيب فكرة. ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اذا خلقه ليه؟ بالحق. ممكن تيجي في ذهنه لو بحافظ القرآن أو بسمعه كتير، وخلق الله السماوات والأرض بالحق، ها؟ ولتجزى كل نفس. خلاص يبقى جينا لمرحلة الجزاء. أنا لما هستحضر إن أنا هأجازى إن خيرا فخير وإن شرا فشر، هعمل إيه؟ ده هي الغزة على الدار الآخرة بتؤدي إلى كثير من المصائب. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا انك من تدخل. خلاص دخلنا بقى في مرحله الاخره. وبعدين الانسان امام هذه العظمه يستحقر او يحتقر عمله، فلا يراه اهلا لطلب الايه؟ لطلب الجنه. هم ليه قالوا سبحانك فقنا عذاب النار؟ ما كانوا قالوا فادخلنا الجنه، نسينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى. يعني هو اللي انتدبهم الى طلب ايه؟ طلب الجنة. لكن الانسان بالفعل امام عظمة ما يرى يحقر عمله، ولا يراه اهلا للجرأة او التجرؤ على الله بطلب الجنة، فيستعيذ منه بالايه؟ فيستعيذ به من النار. فقنا عذاب النار. ليه؟ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته. يا سبحان الله، في حاجات كثيرة جدا أو أعمال كثيرة جدا الناس ينصرفون عنها في الدنيا بحجة إيه؟ أتكشف أعمل. يا فلان ما بتعملش شيء فلان، لا ده أنا أحرك، أنا أتكشف. يا فلان أنت كنت شايف منكر، والله آه أنا عارف إنه منكر بس اتحرك تتكلم. يعني أنت بتعتبر الخزي والحرج وبتتكشف. طب الخزي الأكبر إمتى؟ والحرج الأشد إمتى؟ إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وممكن الواحد يهرب من خزي الدنيا هنا ولا هنا، ولا حد يدافع عنه ولا يتكلم في حقه كلمة، وما للظالمين من أنصار إلى آخر الآية. يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيه. من قلت هيتدبر وهيتفكر. ذكرنا الآن ثلاثة أسباب من الأسباب التي تنمي التوحيد في القلب. أولها فعل الطاعات، بل الإكثار من الطاعات وترك المعاصي والسيئات رغبة بما عند الله وخوفا من عقاب الله. الثالث التفكر في ملكوت السماوات والأرض. الرابع معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ومقتضياتها وآثارها وما تدل عليه من الجلال والكمال. وقد سبق أن وقفنا طويلا عند مسألة التعبد بأسماء الله عز وجل، فليرجع إلى ذلك. خامسا التزود من العلم النافع والعمل به. التزود من العلم النافع والعمل به، لأن في يقيني أن العلم موجود. صحيح الإنسان يحتاج إلى مذاكرة ومراجعة واستحضار لما سبق تعلمه، ولكن الأهم من ذلك العمل بموجب هذا العلم. فأشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. والبعض ممكن يتصور المسألة أن كلمة عالم هنا يعني اللي إيه؟ العالم بمعنى الذي جمع أنواع العلوم وصار عند الناس عالما يرجع إليه ويستفتى ويسأل. لا، العالم بمسألة عاد. يعني أنا الآن لو عرفت حديث أو آية وعرفت معنى الحديث والآية بيأمروا بإيه أو بينهوا عن إيه، خلاص أصبحت عالم بهذه الإيه بهذه الجزئية، فأنا هنا عالم. أما إن يتصور إنسان إن العالم هو اللي جمع من العلوم كذا وكذا وكذا بحيث صار إماما في العلم، ده ده باب وهذا باب آخر، لكن صحيح الفارق بين الاثنين عظيم. هذا سيسأل عن مسألة أو مسائل، لكن الآخر سيسأل عن إيه؟ علم بأكمله. نعم. السادس، قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، وسبق أيضا تفصيل ذلك. التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، دوام ذكر الله عز وجل على كل حال بالقلب واللسان، إيثار ما يحبه الله عز وجل عند تزاحم المحاب، اختبار عملي يمكن ان الانسان يدرك به اين هو من محبة الله عز وجل. لا شك ان كل انسان بتتجاذبه محاب كثيرة، سواء كانت مشروعة او غير مشروعة. يعني واحد قاعد قدام التلفاز بيشاهد مباراة مهمة بزعمه، وأذن لصلاة العشاء مثلا، هو بيحب المسألة دي. في جاهلية قديمة أو حديثة تتعلق بهذه المسألة، لو قدر يقاوم نفسه ويخرج لشهود الجماعة أولا، ثم يجاهد نفسه بألا تشوش عليه المباراة فكره وهو في الصلاة، ثم يبقى بعد ذلك في المسجد يقرأ قرآنا أو يذكر ربه لئلا يضيع وقته في أمر لا ينفعه، يبقى ده غلب محبة الله عز وجل على إيه؟ على ما يحب. لكن لو كانت الأخرى وهي الحاصلة، كيف يدعي أنه يحب ربه عز وجل؟ أنا بتكلمش الآن في محبة أب ولا أم ولا زوجة ولا أولاد ولا مال ولا تجارة ولا غير، ده أنا بتكلم في لعب. بتكلم في إيه؟ في لعب. مع ان ده ليس في الايه الحاصل. وانا قلت قبل ذلك انا بعرف ان في مباراة مهمة بنقص العدد في الجماعة. يا جماعة اللي حصل يا حاجة من التالي، اما في جنازة يا اما في، سبحان الله، يعني شوف الامور بقت تتأس ازاي، جنازة او كورة، جنازة او مباراة، ينفع ده؟ يبقى هنا لو الانسان عجز عن مغالبة هواه وإيثار ما يحبه الله، يبقى هذا ليس في الحقيقة بإيه؟ بمحب، وعنده خلل في التوحيد. وكيف ينتظر أن تنمو شجرة التوحيد في نفسه ولما يستطع بعد أن يغالب هواه؟ نعم، والله انت عارف ايه اللي هيحصل، هيتنسي الصلاة واثر الصلاة وما ادراك ما يعني. وبعدين معلش انا اتصور، وانا يعني خلينا نتكلم كلام على اللي على المكشوف، هل يتصور ان واحد جاي قلبه معلق قايم من امام الشاشة ومثلا طريقه مزنوق ولا حاجة أو مهزوم وهيجي يدخل الصلاة وزنه صافي كده وينسى خالص الكرة وفريقه فاز ولا اتغلب ولا الكلام ده، الكلام ده مستحيل. الإنسان حبيب الفكرة اللي بتراوضه ولا لا. ما جعل الله وما جعل الله لرجل من قلبين، أو ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هيبقى فكر في حاجة ويجي. هل صحابة إن شاء الله وصلناش لمرحلة الصحابة إن الواحد فيهم يستطيع أنه يدخل الصلاة ينسى الدنيا وما إيه؟ لا، مسألة ما وصلتش لكده. ده احنا أقل شاغل بيضيع صلاتنا ولا لا. اخرج انت من بيتك كده وابنك شاغل، هتقعد تفكر الدكتور مين اللي هتوديه وهتوديه امتى، والواد هيروح ولا مش هيروح، ويا ترى ديت انفلونزا الخنازير ولا انفلونزا عاديه، ومش عارف هتجيب عدوى للعيال الثانيين ولا مش عارف ايه. هوب يا راجل، السلام عليكم ورحمه الله. هو انت بتصلي؟ كنت بتصلي. ده حالنا يا جماعه، لان المساله معلش يعني لابد ان احنا نكون صادقين مع نفسنا. ده حالنا، ولا ابرئ نفسي يعني، انا اديكم يعني اقل شيء بيشغل الانسان. فكيف إذا كانت مسألة هو قلبه متعلق بها وبيعد لها العدة ومستعد لها من أيام، هيعمل إيه وهيشوف اللي مش عارف فين ومع مين ويتكلم في إيه فإحنا اللي بنقلب الشر لنفسنا. وللأسف الشديد بنرجع ثاني نقول اللي بيحصل بيحصل ليه، واللي بيجرى بيجرى ليه، وهم من وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. إيثار ما يحبه الله عز وجل عند تزاحم المحاب، التأمل في نعم الله الظاهرة والباطنة، ومشاهدة بره وإحسانه وإنعامه على عباده، انكسار القلب بين يدي الله عز وجل وافتقاره إليه، الخلوة به جل وعلا وقت النزول الإلهي حين يبقى ثلث الليل الأخير، وتلاوة القرآن في هذا الوقت، ومناجاة الرحمن جل وعلا، وختم ذلك بالاستغفار والتوبة. والله هذا له أثر عظيم جدا على استقامة القلب وكمال التوحيد فيه. مجالسة أهل الخير والصلاح والإخلاص والمحبين لله عز وجل والاستفادة من كلامهم وسمتهم، لكن لا ينبغي أن تتحول هذه المجالسات إلى عادة مألوفة. إذا وجدت الحاجة الملحة للمجالسة فبها ونعمت، وإلا فإن لم يكن وقتك غاليا عليك فوقت غيرك غال عليه. أنت وقتك بتضيع في مزاجك، ما تضيعش وقت إيه؟ ما تضيعش وقت غيرك. الابتعاد عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل من الشواغل، الابتعاد عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل من الشواغل، ترك فضول الكلام والطعام والخلطة والنظر، فهذه تقود إلى المخالفة، والمخالفة تقود إلى نقص الإيمان. أن يحب العبد لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، وأن يجاهد نفسه على ذلك. سلامة القلب من الغل للمؤمنين، وسلامته من الحقد والحسد والكبر والغرور والعجب. الرضا بتدبير الله عز وجل، الشكر عند النعم والصبر عند النقم، الرجوع إلى الله عز وجل عند ارتكاب الذنوب، كثرة الأعمال الصالحة من بر وحسن خلق وصلة أرحام إلى غير ذلك، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، الجهاد في سبيل الله عز وجل بالمال والنفس، إطابة المطعم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى غير ذلك من أعمال صالحة تنمو بها شجرة التوحيد في نفس العبد ويزداد إيمانه، وكلما ازداد من الأعمال الصالحة زاده الله عز وجل هداية وثباتا وخيرا. قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول: ما الحكم إذا خرج من ذكر الرجل سائل أبيض كالماء؟ هذا السائل يسمى ودي، وهو نجس باتفاق العلماء، يلزم منه غسل الموضع وما أصيب من البدن أو الثوب. والفارق بين هذا السائل اللي هو الودي والمني الذي منه الولد، أن الآخر اللي هو المني يخرج بتدفق وشهوة ويعقبه فثور، لأن بعض الناس يختلط عليه هل الماء أو السائل اللي نزل ده مني يوجب الغسل ولا مذي أو ودي لا يوجب الغسل. الفارق ما سمعته، إن الذي يوجب الغسل يخرج بتدفق وشهوة ويعقبه فثور، إنسان يحس إنه إيه خذلان أو كلمة يقدر. أما ما عدا ذلك فإما مذي وإما ودي، وكلاهما في الحكم سواء، نجس يغسل مكانه وما أصاب من البدن والثوب فقط، والآخر يوجب الغسل كما لا يخفى. هل هناك دليل على الالتفات ناحية اليمين واليسار عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح؟ نعم، هذا ثابت من فعل بلال وأبي محذورة رضي الله تعالى عنهما، وكان يؤذنان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في كيفية الالتفات، هل يلتفت يمينا مع قوله حي على الصلاة الأولى ثم يسارا مع الثانية وكذلك مع حي على الفلاح، أم يجعل الالتفات لليمين مع حي على الصلاة في المرتين والالتفات إلى اليسار مع حي على الفلاح في المرتين؟ الأمر واسع، والمسنون أن يلتفت بوجهه وبعض صدره لا ببدنه، يعني يكتفى هكذا لكن لا يتحرك ببدنه كله. أعطى شخص شيء ما، أعطى شخص، واللغة بقى هنا شيئا تقريبا، أعطي شخص شيء ما وقال، أصل الكلام مكتوب بالكمبيوتر يعني ما حصلتش قبل كده يعني، وقال له تاجر به: ولك الربح، مع العلم ان في هذا الشيء به جزء من المال على الشخص، فيه شراء الشيء. لا واضح ان طيب، حكم شراء التلفاز والدش وما شابه ذلك. استفت قلبك، ما يجني هذا الجهاز على اهله؟ بس البعض للأسف خدع بمسألة المشايخ والقنوات الفضائية ونحو ذلك، وجعلها مبرر لوجود هذه الآلة التي لا تزال مفسدة في البيت، وكم تضيع من وقت، وكم تهدر من كرامة، وتضيع من شرف، وتوقع في معصية. أنا لسه بقول لكم الآن، أتفرج على قناة الجزيرة لأنها بتجيب أخبار، وقاعد أتفرج على امرأة، والشيطان ينسيه ذلك، ومعنى معروف ان الريموت في الايد مش هيبطل، هينقل من المباراة دي على الفيلم ده على التمثيلية دي على معرفش ايه على ايه على ايه. والانسان ضعيف سبحان الله العظيم. يعني شوف كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه، شوف الصفوة من خلق الله كان بتصرف ازاي، واحنا بنعمل في نفسنا ايه؟ نفتح ابواب الشر على انفسنا لمجرد ما يحف بهذا الباب من خير. يعني ريح بسيطة تهب بالخير واغلب الريح الاخرى آتية بالشر، ونمسك في حتة الريح اللي جاب الايه ببعض الخير دي بسنان ونطرد الايه الباب. لكن السلف الصحابة رضي الله تعالى عليهم كانوا على عكس ذلك تماما. شوف كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، او بعد هجر عشان الناس تفهم الكلمة، بعد هجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة له، يأتي كتاب من ملك غسان إنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك فالحق بنا نواسيك. كان ممكن يقول ايه؟ بركة، باب خير اتفتح لي، ده الراجل لا حد بيكلمه ولا حد بيسلم عليه، وده سلم على حد ما حدش بيرد عليه السلام، مراته الاخرى تركت له البيت ومشيت، يعني اصبح كان ايه؟ ده الحبس ايه؟ ده المحبوس ده الحبس هين جدا. لكن ده بالفعل كانه يعني ميت حي. الله عز وجل اللي قال ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم، بس في اكثر من كده؟ ومع ذلك عمل ايه؟ قال وهذا ايضا من البلاء، وخد الجواب وطلع على الفرن ام ولعه ساعتها. ليه؟ لان ممكن الجواب لو تركه في نص ساعه يبدا يفكر ويقلب المساله في راسه، صحيح انا راجل معتز بديني ومتمسك بايماني وهروح هناك اخد منهم اللي انا عايزه ومش هدي لهم اي حاجه، ويبقى انا كده جمعت بين الخيرين، خرجت من الايه؟ الهم والغم اللي انا فيه، وفي نفس الوقت متمسك بديني. النهارده للاسف الشديد الواحد يبقى رايح اوروبا وعارف ان هو يعمل الكبائر، ولا كعمل ايه؟ ما انا مش لاقي شغل، بلدنا وداء الدنا، نروح بلد ثانيه ورزق الله عز وجل حيث والحركه والحركه بركه، ويروح هناك ويبعت يستفتي باللي يسال المفتي ولا حاجه، يا شيخ انا مش لاقي شغل الا ان انا اقدم خمور في كذا، يقول لك اعمل ولا حرك طالما في بلد الكفار يلا. بقول لك خلاص ده المفتي قفل، احط افرق بتعالي واطلع سالك. لكن شوف الصحابه هنا باب من الفتنة وارد مش فتح، فتح قليلا نقفله بالضبة والمفتاح كما يقولون، نحكم إغلاقه، وهذا أيضا من البلاء. ثم عمد إلى التنور فسجرها. فاحنا الآن نقول أنا عندي فضائيات وعندي وعندي وعندي، إذا كنت تلعبش اسأل نفسك وشوف إيه اللي وراء الفضائيات وإيه اللي وراء. النهارده كتير جدا من الناس حتى مع الفضائيات مشغول بايه؟ ده انا سمعت الشيخ الفلاني قال كذا، وعكسه الشيخ الفلاني قال كذا، ومين اللي معايا الحق؟ ومين اللي معايا الصواب؟ ويشغل نفسه ساعتين ثلاثه في حاجه ربما تكون من الطرف العلمي الذي لا يقدم شيئا بل يؤخر. ممكن تكون فيه قضيه مثاره الهدف منها ايه؟ شغل الناس. وصاحبنا يقوم ماسك فيها بسنانه ومعرفش فلان قال وفلان عاد، ويخلط بقى بين الشيوخ المشهود لهم بالتقوى والورع والشيوخ الاخرين، ويبدا يقول لك ده فلان قال وفلان عاد واللي واللي واللي. يعني على سبيل المثال انا من يومين تقريبا بسمع المذياع، فعرفت ان في لقاء مع أحد الشيوخ يؤسفني يعني أن أذكر اسمه، اسمه خالد الجندي. فالمذيع بيسأله يعني بيتكلم معاه في يعني بعض الأمور كده، فطبعا بيجي بين الفقرة والفقرة أو بيجي بين جزء من الكلام والجزء الآخر بعض إيه؟ فاصل غناء. فلقيت المذيع بيقول له المخرج تقريبا تفاعل معاه كشف كلب واتى بايه باغاني مناسبه. الاغاني المناسبه ايه؟ ممكن يكون بعضها وطني لكن فيها موسيقى صاخبه جدا، وقفت شويه ولقيت يقول مدد مدد مدد يا رسول الله كذا كذا، خلاص بقى دخلنا في اغاني والله ما تحرك منه ساكن. مش مثلا اقول له، لكن التعليق كان ايه؟ اه طبعا ما شاء الله حاجه جميله جدا، مش زي اصحابنا. شوف يعني سبحان الله حتى ما اصبحش فيه ادب في تناول او في التعريض بالمخالفين، مش زي اصحابنا اياهم اللي حرموا الاغاني وبعدين ما يجيبوش للناس البديل. ايه المانع بقى ان يجيبوا بديل جميل زي اللي احنا بنسمعه الوقت ده؟ اللي بتغني واحدة وموسيقى صاخبة جدا ولكن الأغنية معرفش حبيبتي يا مصر أو حاجة من هذا القبيل، يبقى هنا بينكر على الناس اللي بيحرموا الغناء لكن دي حلو. وبعدين يقول له يا أخي أصل الدين واسع الحمد لله، يعني تشجع فريق بلده دعوة إلى الله عز وجل. والله العظيم أنا سامع بأذن، قلت إيه ده يعني علشان في الإذاعة دي فلو انا شغلت نفسي واللي بيسمعوا بقى قاعد يشغلوا نفسهم بالاشخاص دول او بالناس دول، نسال الله عز وجل لنا ولهم الهدايه، الوقت هيضيع بدون فائده، يبقى ليه؟ فالحاصل ان هذه الاله لم تضف للناس خيرا بل ادخلت عليهم شرا، وان وجد فيها بعض الخير فمن منا يقوى على دفع الفساد اللي فيها. انا قلت وما زلت مصر على قول ان عندنا من الضعف الايماني ما يجعلنا نحوم حول حمى المعصية بل نقع في المعصية ثم بعد ذلك نندم ونرجع نفعل تاني. مش نندم عشان غلطنا مرة ونقلع، لا، مرة والتانية والتالتة. طب ليه أفعل على نفسي باب الشر؟ والحمد لله وسائل الوقوف على العلم ومعرفة العلم كتير جدا، مش محتاجين لفضائيات ولا لغيرها. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويعني رجاء دعاء من القلب للشيخ الفاضل أبي إسحاق الحويني فإنه مريض مرض شديد، نسأل الله تعالى أن يعجل بشفائه ويجعله شفاء لا يغادر سقما، لكن أرجو يعني أن يكون الدعاء في السر وفي أوقات الإجابة.